الصلاح من اصطلحتين، هذا الصلاح اصطلحتم، وأنتم تقولون إن الجماد لا يصف في الحياة والموت، والله تعالى قد وصفهم بالحياة والموت، أموات غير أحياء. واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها، واضح؟ وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر وقال هذا ليس بحي، يمكن أن نقول إنه ميت، الجدار هذا ليس بحي، أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي، يصح أن نصف ما ليس بحي بأنه ميت. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطفا قبل أن تنفخ فيهم الروح، فسمى ما ليس بحي سماه ميتا، مع أن الموت كما هو معروف يرد على الحياة ولا الحياة ترد على الموت؟ يرد على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم ترده الحياة، ما لم تحله الحياة ميتا. فيقول المؤلف فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرس والعجب، واضح؟ فاصطلاحكم لا يغير. نعم. العجب عدم الكلام، عدم الكلام. نعم. صلاح الفلاسفة اصطلحوا على ان الشيء الذي ليس قابلا للاتصاف على الوصف يجوز ان يسلب عنه الوصف هو عدمه، هذا الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله وايضا هذا جواب ثالث، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الامور ونقائضها من حيث قدره الله، كل موجود فانه يقبل الاتصاف بهذه الامور ونقائضها من حيث ايش؟ قدرة الله. قال فإن الله قادر على جعل الجماد حيا وإن كان في العادة ليس بحي، لكن أليس الله قادرا على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، قول يعني الجماد صار حيا يتحرك ويريد ويقصد، فإذا اعتلقه ما يأكسون. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله، بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدث أخبارا، وش جعل الله؟ ناطقة، جعل الله ناطقة. والحصى سمع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. نعم. ومع ذلك أنتم تقولون هذا، نقول انه لا يقبل الكلام، صحيح ان في الاصل لا يقبل الكلام، لكن الله قادر على ان يجعله متكلما. هذا الجوابين، الجواب الاول ان نقول ان التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وشو؟ اصطلاح منكم، والاصطلاح لا يغير الحقيقه، بدليل ان ما زعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا، فوصف ما ليس بحي وصفه شبه بالموت، وصف الجمادات بالموت، ووصف الانسان قبل ان تنفخ فيه الروح بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحله الحياه فان الله قادر على ان يجعله حيا، قادر على ان يجعله حيا، فيصح نفي الحياه عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة، باعتبار أن الله قادر على شرك أن يجعله حيا. وجه ثالث قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، يعني الشيء الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات

يقبل ولا يقبل. وكذلك هذه الصفات صفات تمام الحيثية. كما إذا قيل ليس بقديم ولا مهلك ولا مالك ولا ملك ولا خالق نفسه ولا خالق غيره. قالوا هذا انما يقول اذا كان قابلا لذلك. والقبول انما يقول للمتحيز. فاذا ثبت حيث كفر قبول هذين المناطقين. علم الخلق ممتنع.